إخوة الإيمان، مع قرآن المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك، قارئنا هو القارئ الشيخ محمد رفعت، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران. Thank you.

من الله وسيدا وحصورا. Yeah. الدنيا ولا كهيئة الطير فأوى صدق الله العظيم.